تفسير الآية 38 من سورة النحل، يقول تعالى: ويقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيتين بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون دائما الآخرة ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: ويقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، أي وحلفوا بالله تعالى على آخر جهدهم وبكل ما يستطيعونه من أيمان، حلف المكذبون المعاندون المستكبرون المستهزئون المراوغون ومن يتشبه بهم لا يبعث الله من يموت، أي لا يحيي الله أحدا يموت بجسده وروحه بعد موته وكونه ترابا، أي ليس هناك يوم قيامة يقوم فيه الناس للحساب من ربهم خالقهم على الخير خيرا في الجنة ونعيمها الذي لا يوصف، والشر شرا في النار وعذابها الذي لا يمكن وصفه. فليفعلوا بالتالي إذن ما يشاءون من شرور ومفاسد وأضرار لأنه لا حساب، إنهم يستنكرون ويستبعدون بعثهم بعد كونهم ترابا وقد تحللت أجسامهم وأصبحوا عظاما قد تفتتت، وهل حتى الآباء والأجداد الذين ماتوا منذ زمن هائل سيبعثون كذلك؟ أي لا يصدقون أبدا ويستبعدون تماما على الله تعالى أنه في الآخرة يحييهم مرة أخرى هم والسابقين منذ آدم بتمام قدرته وعلمه من قبورهم بعد موتهم وكونهم ترابا وعظاما متفتتة ليخرجوا بأجسادهم وأرواحهم للحساب الختامي حيث يعطي أهل الخير كل خير وسعادة على قدر أعمالهم في دنياهم، وأهل الشر كل شر وتعاسة على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم بكل عدل دون أي ذرة ظلم. والسبب في هذا هو أن مثل هؤلاء السفهاء ومن يشبههم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. قوله تعالى: بلى وعدا عليه حقا، أي بلى والتي تفيد في اللغة العربية نفي نفيهم، أي ليس الأمر كما تدعون كذبا وزورا لا يبعث الله من يموت، بل الحق أن هذا البعث في يوم القيامة قد جعله سبحانه وعدا حقا عليه، وأثبته في كل كتبه التي أنزلها على رسله الكرام منذ بدء الخلق، والتي فيها الإسلام الذي يناسب كل عصر، وخاتمها القرآن العظيم الذي أنزل على الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك من تمام عدله وحكمته وفضله وكرمه وإحسانه ورحمته، لكي يتحقق العدل التام بأن يأخذ كل صاحب حق حقه. إنه الوعد الحق أي الصدق المؤكد، لأنه وعد الله، وما يعد به سبحانه لا يكون أبدا إلا حقا لا خداع فيه. فهو تعالى حتما بكل تأكيد بلا أي شك ينفذ ما وعد به، ولا يمكن مطلقا أن يخلف وعدا قطعه على ذاته العلية، فهو قادر قطعا على ذلك وعلى كل شيء. إنه لا أحد أبدا أوفى بوعده إذا وعد أن يلتزم به وينفذه بتمامه بلا أي إخلاف من الله، فلا أحد أصدق من الله قولا في أي شيء يخبر به في قرآنه العظيم أو من خلال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد في هذا الوجود من هو أصدق من الله في حديثه وخبره ووعده ووعيده، وذلك لأن الكذب سوء ونقص، وأي نقص وسوء محال تماما حتما بالنسبة له سبحانه، حيث له كل صفات الكمال الحسنى. ولأن الكاذب إنما يكذب لطلب نفع أو لمنع ضرر أو لجهله بقبح الكذب ومضاره وتعاساته في الدارين، والله تعالى غني عن كل هذا وعن كل شيء وقادر عليه وخالق له وعالم به، ومن كان كذلك لا يصدر عنه بالقطع كذب مطلقا، وإنما يصدر عنه كل صدق وحق وعدل وخير وإسعاد لخلقه كلهم ولكونه كله. وبالجملة فإن الإخلاف مرفوض لا يفعله الكرام، فكيف يكون من الله تعالى؟ قوله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أي ولكن كثيرا من الناس لا يدركون هذا الذي سبق ذكره، ولا يعقلون ولا يتدبرون فيه تماما كالجهلة الذين ليس عندهم أي علم أو فهم، وذلك لأن بعضهم يكفر أي لا يصدق بوجود الله أصلا، وبعضهم يشرك به أي يعبد غيره كصنم أو حجر أو نحوه، وبعضهم ينافق أي يظهر الخير ويخفي الشر، وبعضهم مسلم لكنه تارك لكثير من أخلاق إسلامه، وأحيانا أو كثيرا ينسى قدرة ربه وعظمته ورحمته وحبه ووفاءه التام بوعوده، وبعضهم لا يستطيع أن يدرك ويتفهم ويعلم ويستخرج الخير الكثير المخفي الذي سيظهر مستقبلا بعد ذهاب الشر الحالي الواضح، وبعضهم ظالم يعتدي على الآخرين، وبعضهم فاسد ينشر الشر، إلى غير ذلك من أسباب عدم علمهم وجهدهم بوعود ربهم ونسيانهم لها، وهم بذلك حتما في تمام التعاسة في دنياهم ثم أخراهم، تعاسة تكون على قدر شرورهم ومفاسدهم وأضرارهم ما لم يستفيقوا ويعودوا لربهم ودينهم ليسعدوا فيهما. وما كل ذلك إلا لأنهم قد عطلوا هذه العقول بالأغشية التي وضعوها عليها،